Book 2 25 25 25 시내에서 في المدينة في المدينة 역에 가고 싶어요. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. 공항에 가고 싶어요. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. 시내에 가고 싶어요. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. 역에 어떻게 가요? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ 공항에 어떻게 가요? كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ 시내에 어떻게 가요? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ 택시가 필요해요. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. 도시 지도가 필요해요. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. 호텔이 필요해요. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. 차를 빌리고 싶어요. أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. 제 신용카드가 여기 있어요. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. 제 운전 면허증이 여기 있어요. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. 시내에 볼 게 뭐가 있어요? ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ 구 시가지로 가세요. اذهب إلى المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. 도시 관광을 하세요. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. 항구로 가세요. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. 항구 관광 투어를 하세요. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. 다른 흥미로운 곳들이 있어요? ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.